باب صفة الكفن للرجل والمرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في 3 أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية، الحلة ثوبان. رواه أحمد وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 3 أثواب: بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. رواه الجماعة. ولهم إلا أحمد والبخاري، ولفظه لمسلم. وأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب: بيض سحولية. ولمسلم قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه، وكفن في 3 أثواب: بيض سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي. وعن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا. رواه أحمد وأبو داود. قال البخاري: قال الحسن: الخرقة 5 يشد بها الفخذان والوركان تحت الدرع. هذه الحديث صفة الكفن الذي يكفن به الميت. ينبغي أن يعلم أن الواجب ثوب واحد للرجل والمرأة، هذا الواجب يسترهما جميعا. فإذا كفن الرجل أو المرأة في ثوب واحد، يعني في قطعة واحدة، ولف فيها غطت بدنه كله، رأسه ورجليه وكرسيه، كفى، هذا الواجب الرجل والمرأة. لكن الأفضل في حق الرجل 3 لفائف تبسط واحدة فوق واحدة، ثم تلف عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم تربط عليه من عند رأسه ومن عند رجليه ومن عند وسطه، هذا هو الأفضل. لحال قول عائشة رضي الله عنها أن الرسول كفن في 3 أثواب: بيض سحولية ليس فيها كرس قميص ولا عمامة، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن عباس أن كفن في قميص ولفافتين فهذا حديث ضعيف، المحفوظ أنه كفن في 3 أثواب. أما الحلة شبه عليه فيها ولم يكفن فيها، بل كفن في 3 أثواب بسطت ثم لف فيها لف عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل. وإن كفن في ثوب واحد أو في قميص ولفافة أو في قميص ولفافتين كله جائز والحمد لله، واسع. أو في قميص وإزار ولفافة كله جائز، لكن الأفضل 3 أثواب. والمرأة كما في حديث ليلى بنت قانف 5 قطع: إزار وخمار وقميص ولفافتين، هذا هو الأفضل. وإن كفن في قميص ولفافة أو في إزار وقميص ولفافة كفى ذلك، لكن الأفضل إزار ثم قميص ثم خمار على وجهها ثم لفافتين، كما ذكرت ليلى أنهم كفنوا أم كلثوم بهذا. أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجة لعثمان، بعدما ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم كلثوم في 3 من الهجرة، ثم توفي 7 من الهجرة رضي الله عنها، وكفنت فيما ذكر. وتقدم حديث زينب أختها كذلك مع أبي العاص بن الربيع، مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولم يبقى من بناته إلا فاطمة، ماتت بعده بنصف سنة، وهن أربع: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، أكبرهن زينب. وأم كلثوم ورقية، زينب تحت أبي العاص بن الربيع، وأم كلثوم ورقية ماتت عند عثمان رضي الله عنه، وفاطمة ماتت في عصمة علي رضي الله عنه ابن عمه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. أما أولاده فقد ماتوا في حياته، له عبد الله والقاسم ماتا صغيرين في حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يعيش له ذرية سوى فاطمة بعد وفاته، سوى فاطمة توفيت بعد وفاته كما تقدم بستة أشهر عليه الصلاة والسلام. نعم. باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم أحد: زملوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول: قدموا أكثرهم قرآنا. رواه أحمد. باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحرم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. رواه الجماعة. وللنسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرما. هذه الأحاديث تعلق بالشهداء وبالمحرم إذا مات. الشهداء السنة فيهم أن يدفنوا في ثيابهم ودمائهم، ولا يغسلوا ولا يصلى عليهم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر عند البخاري إذا أنه صلى الله عليه وسلم دفن الشهداء في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. وهكذا ما هنا الحديث، كل الأحاديث في الباب ظاهرة في أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم، لكن ينزع منهم الحديد والجلود إذا كان سيوف أو نبال أو دروع تنزع، ويكفنون في الثياب العادية التي عليهم غير الدروع والحديد، ولا يغسلون لأنه شهداء عند ربهم يرزقون. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالواجب أن يدفنوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الروايات التي أنه صلى عليهم وغسلهم فهي روايات ضعيفة، والثابت أنه لم يغسلهم ولم يصلي عليهم، ودفن اثنين وثلاثة جميعا يوم أحد لكثرتهم. وكان يسأل أيهم أكثر القرآن فيقدم للحد، يعني من كان أكثر أخذ القرآن فإنه يقدم للحد، من كان حفظه للقرآن أكثر. وهكذا إذا تميز أحدهم بميزة الأخرى يقدم الأفضل إلى جهة القبلة. وفي الحادثة الأخيرة الدلالة على أن الميت يطيب إلا إذا كان محرما فإنه لا يطيب، أما غير المحرم يطيب في بدنه، لا بأس أن يطيب بدنه ويبخر كفنه لا بأس. أما الميت المحرم فلا يطيب، لا ثيابه ولا بدنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا، ولكن يغسل ويدفن في ثوبيه، يكفى في ثوبيه اللي حرم فيه ماء، ولا يغطى رأسه، ولا يلبس المخيط قميص ولا سراويل، ولا يغطى رأسه ولا وجهه كما في الروايات الأخرى، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصته راحلته فماته محرم أن يغسل بماء وسدر ويكفى في ثوبيه، ولا يلبس قميص، ولا يطيب، ولا يغطى رأسه ولا وجهه. وفق الله الجميع. أبواب الصلاة على الميت. باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه. الصلاة على الأنبياء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسالا يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغنا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. رواه ابن ماجه. وتمسك به من قدم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم في القبر الواحد. ترك الصلاة على الشهيد. عن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد أسلفنا هذا المعنى من رواية جابر، وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت. الصلاة على السقط والطفل. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه: والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. وفي رواية: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قلت: وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح، وهو أن يستكمل 4 أشهر، فأما إن سقط لدونها فلا، لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح. وأصل ذلك حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. متفق عليه. هذه الأحاديث الأول فيما يتعلق بالصلاة على الأنبياء، ثم الصلاة على الطفل، ثم كيفية الماشي مع الجنازة، كيف يسير مع الجنازة. ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى ولم يؤمهم أحد. لما توفي صلى الله عليه وسلم جهز ثم وضع في المسجد فصلى عليه الناس، الرجال والنساء والصبيان. أذن للرجال فصلوا، ثم النساء، ثم الصبيان من دون إمام. وهذا يحصل به خير عظيم من الصلوات، لأن كثرة الصلاة على النبي يحصل له بذلك خير عظيم. قال ابن عبد البر: إن أهل العلم اجتمعوا على هذا، وأنه لم يصلى على النبي بإمام، إنما صلى عليه الناس فرادى. والأحاديث الأخرى تدل على أن الشهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم كما تقدم، وكما دل على حديث جابر صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن قتل أحد في ثيابهم ودمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، رواه البخاري، فهم أحياء عند ربهم مرزقون. هذا إذا ماتوا في المعركة. أما إذا نقل عن المعركة حيا ثم مات بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه، إنما هذا في حق من مات في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه لأنه لا ذنوب عليه، والطفل كل من كان دون البلوغ يسمى طفلا. قال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فدل على أن كل إنسان ما بعد بلغ يسمى طفلا، بين عشر وبين خمسة عشر وبين عشر وبين عشر وحد عشر وخمس وسنة وسنة، كل من لم يبلغ فإنه يسمى طفلا. يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة: اللهم اجعل الأخرى لوالديه ورطه وعظه وسمعهم مجابة، اللهم أعظم به أجرهما، اللهم ثقل به موازينهما، اللهم الحق بسلاح المؤمنين، اللهم اغفر لوالديه، اللهم ارحمه، اللهم قيه عذاب النار. اما المشيعون للجنازه فانهم يمشون امامها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها، اما الراكب لا، يكون خلفها اذا كان وراها راكب على ابل او بقاء او غناء على ابل او حمر او بغال او سيارات، يكون خلف الجنازه حولها. وأما المشاة عن يمينها وشمالها وعن أمامها. قال ابن عمر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وهكذا روى المغيرة أن الماشي خلفها ويمينها وشمالها وأمامها. وفق الله جميعا. ترك الإمام على الصلاة، ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه. عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر، وإنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الجماعة إلا البخاري. الصلاة على من قتل في حد. عن جابر أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له: أبك جنون؟ قال: لا. قال: الصلاة ترك الإمام الصلاة على الصلاة على من قتل في حد. عن جابر أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيرا، وصلى عليه، رواه البخاري في صحيحه، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وقالوا: ولم يصل عليه. وروايات الإثبات الأولى. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الغامدية. وقال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. هذه الأحاديث فيما يتعلق بقاتل نفسه والغال ومن قتل في حد. أما من ثبت غلوله أو قتله نفسه فإنه يستحب لولي الأمر ألا يصلي عليه، اقتياسا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنكارا لهذا العمل القبيح وتنفيرا منه، ولكن يصلي عليه بعض المسلمين، لأنه قال صلوا على صاحبكم، قال أما أنا فلا أصلي عليه. وهذا من باب الزجر والتحذير من هذا المنكر، فإن قاتل النفس قد أتى منكرا عظيما والغال قد أتى منكرا عظيما، فكان من التعزير ومن التنفير ترك الصلاة منه صلى الله عليه وسلم عليهما. ومثله ولي الأمر كالسلطان والأمير والقاضي ونحوهم إذا تركوا الصلاة عليه من باب التنفير، ويصلي عليه غيرهم من الناس، لأن كل مسلم يصلى عليه إلا الغال والقاتل نفسه، فإنه يترك الصلاة عليه ولي الأمر من باب التنفير. أما الكافر من عرف كفره فلا يصلى عليه، قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، يعني المنافقين نسأل الله العافية. أما من مات في حد فهذا يصلى عليه، لأن الحد طهرة له، فإذا مات بإقامة الحد عليه حد الزنا لكونه محصنا فإنه صلى عليه، كما صلى النبي على ماعز في الأصح، صلى على الغامدية قد رجمت في الزنا. وفي قصة ماعز وإعراض النبي عنه ولا بك جنون، ما يدل على أنه إذا استتر بستر الله ولم يأتي إلى الحاكم يكون أفضل، إذا وقعت من الفاحشة فاستتر بستر الله ولم يأتي إلى ولي الأمر لإعلانها كان هذا أفضل، لأن كونه يستر نفسه ويتوب بينه وبين ربه أولى له. أما إذا أظهر الأمر وأقر فإنه يقيم عليه الحد ولي الأمر، قد أعرض عنه مرات أربع حتى أصر على طلب إقامة الحد عليه. وهكذا الغامدية والجهنية غرتا فرجمهما عليهم الصلاة والسلام. وقوله أعرض عنه ليس لاشتراط أربع، لكن لقصد لعله يتوب فيما بينه وبين الله ويعرض عن الإقرار ويذهب إلى بيته ويستتر بستر الله، لكنه أصر في طلب إقامة الحد. والقاعدة أن من تاب تاب الله عليه من الشرك فما دونه، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. هذا في التائبين عند جميع أهل العلم، الآية في التائبين من الشرك وما دونه. وفق الله الجميع. نعم شيخ بارك الله فيك، يقاس على القاتل والغال غيره؟ نعم هذا خاص بهما. خاص بهما. نعم صلى الله عليكم الشيخ، الذي قتل في الحد يقول عنه رضي الله عنه نعم توبته تمحو ما قبله. نعم. والحد يمحو ما قبله. ترك السلف الصلاة على بعض أهل البدع. نعم ترك السلف الصلاة هذا ما بالتنفير مثل هذا، إذا ترك ما بالتنفير لا بأس، إذا كان بدعة ولا تكفره، أما إذا كان بدعة تكفره لا يصلي عليها أبدا. الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا، وفي لفظ قال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه، قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه فصففنا ونحن صفوف، متفق عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، رواه الجماعة. وفي لفظ نعى النجاشي لأصحابه ثم قال استغفروا له، ثم خرج بأصحابه إلى المصلى ثم قام فصلى بهم كما يصلي على الجنازة، رواه أحمد. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، قال فقمنا فصففنا عليه كما نصف على الميت وصلينا عليه كما نصلي على الميت، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا من أمرها أو أمره. فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليهما. وليس للبخاري إن هذه القبور مملوءة إلى آخر الخبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر بعد شهر. وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على ميت بعد ثلاث، رواهما الدارقطني. وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، رواه الترمذي. هذه الأحاديث الصلاة على الغائب وعلى القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب وكان مات في الحبشة، وهي في يد النصارى ذاك الوقت، ولكنه أسلم وآوى الصحابة المهاجرين وحماهم وأحسن إليهم وهداه الله على أيديهم، فلما توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى أصحمة، وقال إن أخاكم النجاشي قد مات، فخرج إلى المصلى وصف بالناس وصلوا عليه أربعا، صلى عليه صلاة الجنازة وكبر عليه أربعا. قال بعض أهل العلم إن هذا خاص بالنجاشي، لأن الرسول لم يصلي على ميت غائب سواه، فقالوا هذا خاص به لأنه آوى المهاجرين جعفر بن أبي طالب وغيره من المهاجرين الذين هاجروا الحبشة من مكة بسبب اضطهاد قريش لهم، آواهم وحماهم وأحسن إليهم وهداه الله على أيديهم وأسلم. وقال بعض أهل العلم يقاس عليه من كان يشبهه، من كان له قدم في الإسلام، أمير له قدم في الإسلام أو عالم له قدم في الإسلام ونصرة للإسلام وجهود، فلا يصلى عليه صلاة الغائب ولا يصلى على كل أحد، لأنه مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمم في مكة وفي غير مكة وفي الطائف وفي محلات أخرى ولم يصلي عليهم، فدل على أن هذا خاص بالنجاشي أو به ومن كان مثله، أما عموم الناس فلا يصلي على الغائب. أما القبر فيصلى عليه ما دام قريب، فإذا لم يصلي عليه مع الناس في المسجد وصلى عليه على القبر فلا بأس، الذين صلوا عليه إذا صلوا عليه بعد الدفن فلا حرج، وإذا صلى معهم من قد صلى عليه فلا بأس أيضا. والحد في هذا شهر، أكثر ما ورد شهر، إذا كان مضى له شهر أو أقل يصلى عليه. فإذا إنسان ما أدرك الصلاة عليه وصلى على قبره بعد يوم أو يومين إلى شهر فلا بأس، لأن أكثر ما ورد شهر كما في حديث ابن عباس وحديث سعيد بن المسيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة وقد مضى لذلك شهر، وهذا أكثر ما ورد، هو حديث صحيح مرسل عن سعيد، حديث صحيح لكنه مراسيل سعيد، مراسيل سعيد المسيب جيدة لأنه من كبار التابعين قد أدرك الجنب الغفير من الصحابة، فتحت مراسله فوجدت مسانيد، فلهذا استثناه بعض أهل العلم من المراسيل وقال إن مراسيله جيدة بخلاف غيره. وحديث ابن عباس يشهد له. والصلاة على القبر ليس الصلاة على الميت الحاضر سواء، والتكبير يكون أربع، هذا آخر ما ورد عن صلى الله عليه وسلم. استقرت السنة على أن التكبير على الجنازة أربع، بعد الأولى يقرأ الفاتحة، بعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الثالثة يدعو الميت، بعد الرابعة يسلم تسليمة واحدة على يمينه. هذه السنة في صلاة الميت، وهي كالصلاة لا بد لها من الطهارة، فيقول الله أكبر ويقرأ الحمد وما تيسر معها، ولا يطول آيتين أو ثلاث آيات أو سورة قصيرة، ثم يكبر ويقرأ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى إلى آخره، ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ثم يدعو الميت اللهم اغفر له وارحمه كان رجل، أو اللهم اغفر لها وارحمها كان امرأة، وعافها واعف عنها وآكل نزلها إلى آخره، ويقول في آخره اللهم لا تحرمنا أجره ولا تظن بعده فلنا ولا، اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت، ثم يكبر الرابعة ويسلم تسلمة واحدة على يمينه، ويرفع يديه مع التكبيرات الأربع، يرفع يديه مع التكبيرات الأربع، هذا هو المشروع في صلاة الجنازة، وفق الله الجميع. الشيخ بارك الله فيك، ما روي من صلاح النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك على أبي رغال، ما ثبت شيء إلا صلاة على النجاشي، ما صحت قصة أبي رغال؟ ما ثبت، لا ثبت، مهو بأبي رغال، مهو بأبي رغال، شخص آخر غير أبي رغال.